بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الجنائز فتح الباري شرح صحيح البخاري الترجمة الثامنة، وهي باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. يقول الإمام البخاري: وحنط بن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. الحديث المسند. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. وقفنا عند قوله عن أيوب عن محمد بن سيرين في رواية ابن جريج عن أيوب قال: سمعت ابن سيرين. طبعا الأمر لا يفترق يعني كثيرا، لأن أيوب ليس مدلسا، وسيأتي في باب كيف الإشعار. وقد رواه أيوب أيضا عن حفصة بنت سيرين، هي أخت محمد بن سيرين، كما سيأتي بعد أبواب. ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد كما سيأتي مبينا. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل الميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة. قول عن أم عطية الأنصارية في رواية ابن جريج المذكورة: جاءت أم عطية امرأة من الأنصار التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، يعني كان مريضا وأرادت أن ترى قبل الوفاة فلم تدركه، وهذا الابن ما عرفت اسمه وكأنه كان غازيا، فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه ومريض، فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه. وسيأتي في الأحداث ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين. وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون مهملة موحدة، والمشهور فيها التصغير، وقيل بفتح أوله النسيبة. وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي، وكذا ضبطها البصيري عن يحيى بن معين وطاهر بن عبد العزيز في السيرة الهشامية. قول: حين توفيت ابنته في رواية الثقافية عن أيوب هي التي تلي هذه، وكذا في رواية ابن جريج: دخل علينا ونحن نغسل بنته، ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النساء في الغسل. وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره صلى الله عليه وسلم، ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة: ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلناها. قوله: ابنته، لم تقع في شيء من روايات البخاري مسمى، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص ابن الربيع، والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة، هي البنت الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها العاص بن الربيع، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاتها في محكاية الطبري في الذيلي في أول سنة ثمان. وقد وردت مسمى في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. فذكر الحديث، ولم أرها في شيء من طرق عن حفصة ولا عن محمد مسمى إلا في رواية عاصم هذه. وقد قل في ذلك في حكى ابن التين عن داودي الشرح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده. وتعقب المذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها، لأن يعني حتى كان عثمان لم يشهد بدرا لأنه كان مشغول بمرض يعني زوجته، وتوفيت يعني قبل مرجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بدر. يقول وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية. وعزاه النووي تبع العياض لبعض أهل السير وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب رفضه دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، وهذا الإسناد على شرط الشيخين في نظر سيأتي في باب كيف الإشعار. وكذا وقع في المبهمات لابن مشكوال من طريق الأوزعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت كنت في من غسل أم كلثوم الحديث وقرأت بخط مغلق. فيمكن دعوة ترجيح يعني ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع أن تكون حضرتهما جميعا، غسلت أم كلثوم وغسلت زينب. وطبعا يعني قصة زينب موجودة في الصحيح، في الصحيح والصحيح يعني صحيح مسلم. ويمكن أنها حضرت أيضا تغسيل أم كلثوم. يقول فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غسالة الميتات، وقع لي من تسمية النسوة التي حضرنا معها ثلاث غيرها، ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها، قالت ومعنا صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم والدة الزبير، ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت كنت في من غسلها، وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئا يوم إلى أنها حضرت ذلك أيضا اللي هي أم أنس بن مالك وزوجة أبي طلحة. وسيأتي بعد خمسة أبواب قبل ابن سيرين ولا أدري أي بناته، وهذا يدل على تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم. قوله اغسلنها قال ابن بزيزة استدل به على وجوب غسل الميت أو غسل الميت، ومبني على أن قوله فيما بعد إن رأيتن ذلك ليرجع الغسل أو العدد، طبعا المراد العدد، لأن اغسلنها يعني ثلاثا أو خمسا، وفي رواية أو أكثر من ذلك، أو في رواية أو سبعا، فأكثر ما ورد سبع وحمل أكثر على سبع، وقال زيادة على السبع يعني لا تستحب، كأن يكون يحتاج الميت إلى مزيد من التنظيف مثلا لوجود يعني أوساخ على جسمه، أو يكون بعد الغسل مثلا ثلاثا خرج يعني شيء من الميت فيحتاج إلى تجديد يعني غسل. وقوله يعني ثلاثا أو خمسا يدل على استحباب الإطار أيضا، لأن ما قال ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فكان لو حدث التنظيف بأربعة يحتاج إلى غسلة خمسة من أجل الإطار. يقول هل يرجع إلى الغسل أو العدد؟ الثاني أرجح، العدد فثبت المدعى قبل دقيق العيد، لكن قوله ثلاثا ليس الوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب، وبالنسبة إلى أصل بالنسبة إلى أصل الغسل، والند بالنسبة إلى الإطار انتهى، وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والبوزني إلى إجابة الثلاث، وقالوا إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت أو غسل الميت، وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء عن حسن مثله وأخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال يغسل الميت ثلاثا فإن خرج منه شيء بعده فخمسا، فإن خرج منه شيء غسل سبعا، قال هشام وقال حسن يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث. قول ثلاثا أو خمسا في رواية هشام بن حسان عن حفصة اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وأو هنا للترتيب لا للتخيير، للترتيب يعني إن لم يكفي الثلاث فخمس، وإن لم يكفي الخمس فسبع. قال النووي المراد اغسلناها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة فخمسا، وحاصل أن الإطار مطلوب وثلاثة والثلاث مستحبة، فإن حصل للإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للثلاث يعني سنة، فإن لم تكفي في الإنقاء فخمسا أو إيه أو أكثر من ذلك يعني سبعا. وقد سبق بحث بدقيق العيد في ذلك. قال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع والإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع. قوله أو أكثر من ذلك بكسر الكاف لأنه من ذلك لأنه خطاب للمؤنث، في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولم أرى في شيء من الرواية بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك، إلا في رواية أبي داود، وأما ما سواها فإما سبعا وإما أكثر من ذلك، فيحمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع، وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وإلا فخمسا وإلا فأكثر، قال فرأينا أن أكثر من ذلك سبع، وقال الموردي زيادة على السبع صرف. وقال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله إن رأيتنا ذلك معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي. وقال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيثار. وحكى ابن التين عن بعضهم قال يحتمل قوله إن رأيتنا أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتنا أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي. قول بماء وسدر قال ابن العربي هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق، إن اسم الماء ما يعني يخرج عن اسم الماء، يعني لما نقول مية فيها حبر غير ما نقول حبر، مية عليها موارد غير ما نقول موارد، فما دام اسم الماء بقي له ماء مضاف إليه طاهر فهو طاهر مطاهر، لأن كل غسل من الغسلات يعني كان مضاف إليها طاهر. فقال بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورة، ففيش غسلة بماء يعني قراح. وهم مبنيين على صحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم ليس للتنظيف، إن هو تعبد وليس مجرد تنظيف يعني. قوله وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وشك من الراوي أي لفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكر في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه، وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول، وكذا في رواية ابن جريج، وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور. وقال النخعي والكوفيون إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف، إنه بعد ما يغسل الميت ويجففه يعني يصب على الكافور يعني. ولكن الرواية فيها في الآخرة كافورا فهذا هو الراجح يعني. وقيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا لجسد الميت وتبريدا وقوة نفاذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه ورد ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأريح طيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعل في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ يقول إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، يعني طبعا المنصوص عليه أولى، فإن لم يوجد فلو وجدنا شيء في بعض خواص الكافور كالرائحة مثلا أو تصليب البدن أو منع الهوام مثلا، فيقول إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، يعني المسك يكون مقام الكافور. وإلا وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا. قوله فإذا فرغتن فآذنني أي أعلمني، فلما فرغنا كذا الأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر والقصيري، فلما فرغنا بصيغة الغائب. قول حقوه بفتح المهملة اللي هي حقوه، ويجوز كسرها حقوه وهي لغة هذيل وبعدها قف ساكنة، والمراد به هنا الإزار، أنه الذي يكون عند الحق والعظام الحوض يعني، كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية. والحق في الأصل معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازا، وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين برفض فنزع من حقوه إزاره، والحق في هذا على حقيقته على هذه الرواية يعني، فنزع من حقوه إزاره، والحق في هذا على حقيقته اللي هو الموضع اللي على عظام الحوض يعني من الإزار، جزء من الإزار يعني. قوله أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا، أي الثوب الذي يلي جسده، كما قال الأنصار شعار والناس دثار، إشارة إلى قرب الأنصار منه، فالشعار ما يلي البدن، فهو أمر أن هذا الإزار الذي هو حديث عهد بالعرق الشريف يكون هو أقرب إلى بدن يعني ابنته زينب حتى تنال ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا خاص به لا يقاس عليه غيره كما سيأتي. يقول وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد قيل الحكمة في تأخير الإزار معه، كان ممكن يديهم الإزار من أول الأمر يعني هم بدأنا الغسل، ولكن قال فإذا فرغتن فآذنني حتى يكون حديث عهد بالعرق الشريف. قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، وأصل في التبرك بأثار الصالحين. طبعا ده يقع فيها كثيرا الحافظ ابن حجر والإمام النووي أنهم يقيسوا يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القياس يعني غير صحيح، لأن الصحابة يعني كانوا يعتقدون أن أفضل أمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ما كانوا يتبركون بأبو بكر وعمر، ولا تبرك التابعون بالصحابة رضي الله عنهم مع اعتقادهم فضل الصحابة. وإلا لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان يعتقد صلاح إنسان يتبرك يعني به، فيفتح باب يعني عظيم للشرك. وفي جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وسيأتي الكلام عليه في باب المفرد. باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية، محمد الثاني اللي هو ابن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب حدثتني حفصة مثل حديث محمد يعني ابن سيرين، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني كأن حفصة يعني حفظت يعني أكثر محمد بن سيرين عن أم عطية، ففيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء يعني منها. وكان فيه إن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ثم سرحوا شعرها وجعلوا ثلاثة يعني قرون أو ضفائر يعني. قول باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال زين بن المنير يحتمل أن تكون ما مصدرية أو موصولة والثاني أظهر، كذا قالوا فيه نظر، لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل. ثم أورد المصنف في حديث أم عطية أيضا من رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر، ومن رواية أيوب قال حدثتني حفصة، وفيه ذلك وقد تقدم الكلام فيه قبله، ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر روايات لشيخ البخاري. وقع عند الأصيلي قال حدثنا محمد بن مثنى، وقال جياني يحتمل أنه محمد بن سلام اللي هو البيكندي، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد وهو البصري عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخاري أيضا. قوله فقال أيوب كذا الأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور، وقع عند الأصيلي قال وقال بالواو، فربما ظن معلقا وليس كذلك، إن فقال أيوب إن هو يظن ظنه وقال أيوب يبقى معلق، يبقى ولكن فقال أيوب يدل على أنه بالسند السابق يعني. وقد روى الإسماعيلي بالإسنادين معا موصولا، وسيأتي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد. وقوله فيها وترا ثلاثا أو خمسا أسل به على أن أقل وتر ثلاث، ولا دلالة فيه لأنه سيقى مساق البيان للمراد، إذ لو أطلق لتناول واحدة فما فوقها، لأن الواحد وتر في الشك يعني، فالقول هنا أقل وتر ثلاث يعني خلاف الصحيح. قوله باب يبدأ بميامن الميت كما في رواية حفص بنت سيرين. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم لو إسماعيل بن علي قال علي طبعا أمه يعني، ولكن هو إسماعيل بن إبراهيم. قال حدثنا خالد يبدو الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قول باب يبدأ بميامن الميت أي عند غسله، وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الغسل يلتحق به قياسا عليه. خالد الحذاء وحفصة هي بنت سيرين في غسل ابنته في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها فذكره. قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ليس بين الأمرين تنافي، لإمكان البداء بمواضع الوضوء وبالميامن معا. قال زين بن منير قوله ابدأنا بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها أي في الغسلة المتصلة بالوضوء اللي هي الغسلة الأولى، يعني زي غسل الحي أو غسل الحي بيصب على السبيلين أولا ثم بعد ذلك بيوضأ الميت الوضوء كالوضوء للصلاة، ثم يصب الماء على الرأس يعني ثلاثا، ويخلى الشعر بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يغسل الجزء الأيمن من الجسم ثم ثم الأيسر، فدي بتبقى أول غسلة. وبعدين بعد كده ممكن يغسل دون أن يبدأ بالمواضع الوضوئية، يغسل الجزء الأيمن ثم ثم الأيسر. وكأن مصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي خلابة في قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية. قال والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين، هذه سمة هذه الأمة يعني يوم القيامة، غرا محجرين من أثار الوضوء، في ظهور أثر الغرة والتحجيل، لأن بذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. قول مواضع الوضوء من الميت، قال حدثنا يحيى بن موسى قال البخاري باب مواضع الوضوء من الميت، حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان. طبعا الراجح من أنه سفيان الثوري لأن وكيع رويت سفيان. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. قوله باب مواضع الوضوء من الميت أي يستحب البداءة بها. سفيان هو الثوري. ابدأوا كذا الأكثر الكشميني ابدأنا، وهو الوجه لأنه خطاب للنسوة، يقول في الهامش الأوجه هو الأوجه، ابدأنا يقول هو الأوجه لأنه خطاب للنسوة، لأن ابدأوا للرجال ولكن ابدأنا خطاب للنساء. الاستنثار هو يدفعه بأنفه وتنظيف الفم والأنف يعني. فهذا طبعا يدخل في في مواضع الوضوء أنه يغسل الفم والأنف، ينظف الفم والأنف. بل قال لا يستحب وضوءه أصلا، وإذا قلنا باستحباب فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل أو جزء من الغسل بدأت بهذه الأعضاء تشريفا؟ الثاني أظهر من سياق الحديث، لأنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني بداية الغسل بهذه المواضع الميامن ومواضع الوضوء، ثم يكمل غسل بقية المواضع. والبداء بالميامن ومواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايته عن أم عطية على أخيها محمد ياد بن سيرين، وكذا المشط والضفر كما سيأتي. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وطبعا الترجمة هذه تشر بأن في خلاف، ولكن طبعا بيبين المذهب الحديث المسند أو الأثار التي يريدها. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه. طبعا ونفس حديث معطية بروايات مختلفة يترجم له تراجم مختلف. قول باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل أورد في حديث معطية أيضا، وشاهد ترجمة قوله فيه فأعطاها إزاره. قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن الأظهر الجواز يعني غالبا يعني زي دفن المرأة مع الرجل، يعني يجوز لأن دول الأموات يعني، ويقالوا تجعل الإيه يعني الرجل أمام المرأة يقول. ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل من بطال الاتفاق على ذلك لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل الاحتمال. وقال زين بن مغير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم، أن يكون يعني إزار محرم مثلا زوجها أو أبوها مثلا، أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، في تحقيق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس يعني زوجته لباس يعني غيره، أن الامرأة مثلا تلبس إزار يعني غير زوجها، أو تشعر وتلف وتكفن في إزار غير زوجها، فقد تحصل غيرة للزوج يعني من ذلك. يقول من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى